بالنسبة للمسلم الفاسق إذا أردت هجرانه، إذا كان من أقاربك لابد أن تعلمه، إذا أردت هجرانه لأجل فسقه تقول له أنا لا أزورك لأنك فاسق، لأنك لا تصلي مثلا، أو لأنك لا تتعلم علم الدين، أو يرسل له الخبر، إما أن يقول له بنفسه أو يرسل له خبرا مع شخص فلان يقول لك سأقاطعك بعد الآن، أنا لا أسلم عليك، إن وجدتك في الطريق سأعرض عنك حتى تترك هذا الفسق الذي أنت فيه.